لثورة إمام الضلالة الخميني دور بناء في تنسيق حركة الشيعة في اليمن ضد السنة وأهلها. لأن ثورة الخميني هم فرحوا في أنفسهم ولم يستطيعوا أن يرفعوا رؤوسهم حتى جاءهم بعض المخذولين من المسؤولين فنعشهم، وكان يظن أنه يفعل هذا من باب فرق كتب وماذا يا أخواننا يريد أن يصطدم الشيعة بأهل السنة وأهل السنة بالشيعة؟ فهم رفعوا رؤوسهم وما يدري المسكين أن أهل السنة أن الشيعة هم لا يحسدون على أهل السنة وحدهم، ولكنهم يحسدون على الدولة أعظم، فهم يريدون أخذ الكرسي أعظم من أن يريدون أن يعني يوجهوا دعوة السنة، لأن دعوة السنة أمر وقد صارت الدولة يصير توقيفها أمرا سهلا عليهم، لكن قد ظهرت آثار حزبيتهم وظهر أنهم لا يريدون إلا ماذا؟ إلا لا يريدون إلا الوثوب على السلطة. فما قال بعضهم: قل لفهد وللقصور الأواني، إننا سادة قباة أشاور، سنعيد الحكم للإمام إما بثوب النبي وإما بأثواب مارش، وإذا خاطت الحجاج ونجد فلنا إخوة كرام بفارس. فننصح الإخوة المسؤولين أن يحذروا كل الحذر من النزعة الشيعية، أما أنهم يظنوا أنها تصطدم الشيعة وأهل السنة، لا، نحن مستعدون أن نخطب في فضائل أهل بيت النبوة، ومستعدون أن ننتحد أيضا، ما نريد أن نصطدم، لأن دعوتنا تمشي بدون اصطدام خير. فليحذر هو نفسه على كرسيه ويحذر على مكانته. أما أنهم يظنون أننا نصطدم مع الشيعة ونبقى مخوفين للشيعة أو مخوفين وخوفنا أو يخوفون بالشيعة وهكذا مع الإخوان المسلمين، لسنا مستعدين أن نصطدم مع أحد. وأما دعوة السنة ونشر السنة عندنا هو أقوى منا على النفوذ، هو أقوى منا في النفوذ، فنحن ننشر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الكتابة وبالتعليم وأيضا في الخطابة في حدود ما نستطيع. أما أنه يحدث نفسه أنه يصطدم الشيعي مع السني، لا، ما يكون هذا، أن يصطدم الشيعي مع السني. نحن بحمد الله قد حاول الشيعة مرارا أن يصطدموا معنا فلم يقدروا. فإمام الضلالة الخميني له نفوذ في هذا، لكنه كان نفوذا محدودا، لن يستطيعوا أن يرفعوا رؤوسهم حتى جاء لهم من المسؤولين من ينعشهم ويرفع رؤوسهم. والحمد لله قد ظهرت أثار ذلك العمل السيء، وقد أرادوا أن ينقلبوا على الدولة. وأما نحن كما قلنا فالحمد لله السنة تشق طريقها، ولسنا مستعدين أن نصطدم مع الشيعة ولا مع الإخوان المسلمين إذا كان ولا بد. فالاصطدام مع الشيوعيين والبعثيين والناصريين، لأنهم إن قتلونا فنحن شهداء، وإن قتلناهم قتلنا كفارا، والحمد لله.